شيخنا بالنسبة لدرجة من الثقة، شيخنا كيف نميز بين الإدراج من الثقة والزيادة من الثقة، وبخاصة إن كانت الزيادة من الثقة في نص واحد جاءت من طريق واحد. كل هذه الأشياء في نص واحد؟ شو أقول؟ لا، الزيادة من الثقة جاءت من طريق واحد والإدراج من الثقة، فكيف يعني الإنسان أنت يعني كلامك فيه عدة أسئلة؟ لا، هو فقط التمييز بين الإدراج من الثقة والزيادة من الثقة، وبخاصة إن كانت هذه الزيادة من يا أخي سؤالك في عدة أسئلة، الإدراج في وزيادة في، فحدد سؤالك الآن في شيء واحد والتمييز بينهما أنا بقول لك حدد سؤال واحد الآن، تسعى من الزيادة ترك الإدراج الآن جانبه، يعني كيف بيجتمعوا في الثقة؟ دخلوا جمع النور؟ ما وصلت عنه. هو بارك الله فيك، أعرف بالزيادة من الثقة وأعرف الإدراج، لكن لا أشكل علي حديث أبي هريرة الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم إنه مدية ثانية مرتين تغرى من حجامات الوضوء، فما استطاع منكم هذه الإدراج. فكيف أننا عرفنا أن هذا إدراج من أبي هريرة ولم نقل أنها زيادة من الثقة؟ كيف عرفنا؟ أنها إدراج من أبي هريرة ولم نقل أنها، لذلك أنا أقول لك أفصل بالموضوع، هل كل زيادة من أي ثقة تقبل؟ لا. متى تقبل إذا الزيادة؟ إن لم تكن مخالفة لبيت ثقات. طيب هذا هو الجواب. لكن ما كانت مخالفة. كيف ما كانت مخالفة؟ هذه الزيادة ما كانت مخالفة للرواية إلا على قول ابن تيمية. الآن فهمت عليك، أنت تقصد بالمخالفة يعني مثلا واحد يقول لا والآخر يقول بلى. نعم. لا مش هذا المفهوم، بارك الله فيك. لو أن 10 من الرواة، أنا أضرب مثالا الآن يعني مبالغا فيه، 10 من الرواة رووا حديثا بعشر كلمات وراو واحد ثقة زاد كلمة وأفادت حكما، هذا مخالف لأولئك في رأيك؟ ليس مخالفا. مش هذا المقصود بالمخالف، المخالف هو أن يروي الثقة كما يقول الإمام الشافعي ما لم يروي ثقات، مش مخالف المقصود فيها هو التضاد. أضرب لك مثلا الآن، وهذا المثل كما يقال يشبه تماما حديثنا السابق حول كان إذا هوى ساجدا كبر، من حيث أنه لا يذكر في بحث السجود هل هو على ركب أم على الكفين، كذلك هذا المثال الذي سأذكره لا يذكر في كتب المصطلح كشاهد للحديث الشاهد. الحديث المعروف في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في مجلس من الصحابة: يدخل الجنة من أمتي 70,000 يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. القصة فيها طول. ثم قال عليه السلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء أحد الرواة في صحيح مسلم فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. هذه زيادة مخالفة؟ لا. لا، برأيي غير مخالفة. لا مخالفة. ليه؟ لأن مخالف لا يسترقون. كيف؟ مخالف الحكم الشرعي بالنسبة لا يسترقون. الحكم الشرعي بعد ثاني، مخالف الثقة الله يهديك. هذه الزيادة مخالفة للثقات الذين رووا يسترقون. بارك الله فيك، أنت لا تعيد كلامي. أنا أعيد كلامك. من أجل أن نتفاهم، هل هنا المخالفة التي قلتها آنفا؟ أنت تقول لي أنا، نعم؟ أنت تقول لي أنا لست مخالفة على قولك. أي نعم، حسب ما فهمنا من أن المخالفة تكون مخالفة معارضة، نعم، مش مخالفة بمعنى ذكر الثقة شيئا وما ذكره ثقات، نعم، أليس هكذا أفهمتنا؟ نعم. الآن هنا هذا مثال، الثقات ما ذكروا يرقون، نعم، هذا الثقة زاد عليهم يرقون، نعم. فإذا هاي على مذهبك أنت الذي فهمناه زيادة ثقة، لأنها ليست مخالفة، مخالفة تضاد، وإنما مجرد أنه زاد. صدق في كلامك، صدق الزيادة زيادة يستقون، يقول صار سبق في حديث الشيخ يرقون يرقون قال الشيخ يرقون يرقون ما إذا الشيخ يعني من تلميذ ما يعني واضح يا أخي ولا ما؟ جزاك الله خير شيخ، ولكن يعني بالنسبة لهذا الحديث هذه الزيادة قد خالفت ما يبرأ الثقة. أما بالنسبة لحديث أبي هريرة يا أخي على تعريفك للزيادة ما خالفت، فأنا أرجو ننتهي من هذه النقطة. قد تكون الزيادة أي تخالف القرآن والسنة، نعم، لكن لا تخالف الثقات على حد تعبيره. لا أنا ما أريد تسلم هكذا جدلا مبني على فهم. أنا فاهم كذا. علماء الحديث حينما يقولون زيادة الثقة مقولة ويقولون الحديث الشاذ، ماذا يعنون بالحديث الشاذ؟ الثقة يخالف الثقة. إيه، هل المخالفة التي أنت ترجمتها آنفا؟ أنا هذا الذي لا خطأ، هذا خطأ يعني. ذكروا بهذه المناسبة كمثال لزيادة الثقة التي ربما تكون شاذة، فدفعوها بالمتابعة. لما بحثوا في الحديث الشاذ ذكروا حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فذكروا زيادة تفرد بها قيل الإمام مالك الموطأ من المؤمنين، فدفعت هذه الدعوة أن هذه زيادة شاذة بأن مالكا لم يتفرد بها. فالآن لو تفرد بها مالك تكون زيادة على طريقتك أنت ولا على طريقتنا، مجرد زيادة على الثقات بدون ما يكون في مخالفة على طريق ليش؟ ليه؟ كيف ما هو الحديث الشاذ؟ لكن هؤلاء الرواة قد ذكروا شيئا وهو إطلاق الحديث، لكن هنا جاءت يعني تقييد، هناك إطلاق ما الفائدة من الكلام هذا كله؟ حفظ شيخ حتى تميز بين الإدراج والزيادة. 20 قلت 10 الآن بقول 20 الآن بقول 100 ثقة رووا الحديث بدون زيادة، هدون أخطأوا أم أصابوا بالنسبة للثقة الذي جاء بالزيادة؟ هي الزيادة التي يبحث لا تحد، الله يهديك. ماذا تتصور؟ هؤلاء 100 من الثقات رووا الحديث بدون هذه الزيادة أو تلك، ما بيننا المثال الآن، أصابوا أم أخطأوا بالنسبة لرواية الثقة الذي جاء بالزيادة؟ إن كان مخالف أصلاً فأخطأ. مخالفين ايه؟ أصلاً مخالفين ايه؟ للثقات عند الاعتبار الشرعي. ما هي مخالفة؟ الراوي الذي تفرد أتى بزيادة بارك الله فيك، هؤلاء 100 رووا رواية بدون زيادة. شيخ أنت الآن مضطرب جداً، أنت مرة بتحكي رأيك مخالف لرأيي، مرة بترجع لرأيي، بتقول إذا كان مخالف. نعم. أنا عم أضربك مثال، 100 راوي من الثقات رووا الحديث بدون زيادة يرقون، نعم، 100، وثقة واحد جاب هذه الزيادة. إذا قلت هذه الزيادة زيادة ثقة فيجب قبولها، معنى ذلك أنه 100 راوي أخطأوا، لأنهم لم يحفظوا الحديث حفظا تاما. أكذلك أم لا؟ نعم. طيب متى تقبل الزيادة؟ طول بالك. نعم. مقتنع تماما؟ هي اقتنعت. بس أنا أخشى أن تؤخذ بالأوهام. ليش؟ وأنا السبب، لكن أنا سوف أقف معك عند الوهم. ضربت مثلا الآن 100، نأخذ من 100 النصف 50، يكون هذه الزيادة زيادة ثقة مقبولة أم مرفوضة؟ أخذنا من 50 الربع 25، إيه لقينا 2 ثقتين. إذن كلامك في تعريف زيادة ثقة مقبولة غير صحيح، لأنك اشترطت أن يكون في تعارض، وهنا لا تعارض، كل ما في الأمر أنه ثقة واحد زاد على ثقتين، زاد زيادة. ممكن أن تكون هذه الزيادة من ناحية الفقهية تكون مقبولة، وممكن تكون مرفوضة، هذا بحث فقهي كما كنا آنفا بالنسبة لحديث أبي إسحاق في التشهد، هذا بحث ثاني. لكن بحثنا الآن حديثي زيادة ثقة مقبولة، متى يقال زاد الثقة على ثقة مثله تكون زيادته مقبولة، أما إذا زاد على من هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه تكون زيادته شاذة. نعم.